بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مع المكتبة السلفية عام 1433 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. وقد يقول قائل: كيف يبدو صلاحها؟ جاء هذا تفسيره في أحاديث أخرى، وسيذكر المؤلف حديث أنس: حتى تصفر وتحمر، فإذا اصفرت وظهر عليها الإحمرار بدا صلاحها. ولا يلزم أن يكون في الشجرة الواحدة أن يبدو الصلاح في كل ثمرة، إنما إذا ظهر في جزء دل على بدو الصلاح. وهذا الصلاح يختلف من ثمرة إلى ثمرة، فالعنب جاء في بعض الروايات حتى يسود، وفي الحب حتى يشتد، وهكذا. كل ثمرة لها يعني مرحلة معينة، لها مرحلة معينة في الصلاح. ومعلوم عندنا جميعا أن الثمرة معرضة للآفة، يعني للعاهة، كما جاء في بعض الروايات: حتى يأمن العاهة. العاهة المقصود بها الآفة، المقصود بها أن ينزل شيء فيفسد هذه الثمرة فلا يبدو صلاحها، فهي معرضة لهذه الآفات. فلا يجوز للمسلم أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها لمسلم آخر. نهى البائع والمبتاع. لماذا؟ لأنه سيأتي في الحديث الذي يلي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هو اشترى منك الثمرة وهي لم يبدو صلاحها، ثم شاء الله أن تنزل آفة وعاهة بهذه الثمرة ففسدت، فكيف أخذت مال أخيك بالباطل وأكلت مال أخيك بالحرام؟ لأنه ما استفاد شيئا من هذه الثمرة بسبب هذه العاهة. ويجوز، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز وحرام هذا البيع، لكن يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ أن يأتي المشتري ويقول: أنا سأشتري هذا الثمرة أو هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لكن بشرط القطع، يعني لن أبقيها، سأقطعها الآن. هي موجودة الثمرة لكن ما ظهر صلاحها، ما نضجت. هذا المقصود بالصلاح، أن تطيب للأكل ناضجة، بل جاء في بعض الروايات حتى تطيب. لكن هذا الرجل اشترى قبل أن يبدو الصلاح ثم قال: لن أبقيها، سأقطعها الآن. هذا يجوز بإجماع العلماء أن يشتريها بشرط القطع. قد يقول قائل: ماذا يستفيد منها إذا قطعها؟ قد يستفيد منها مثلا طعام للدواب، لغنمه أو لإبله وهكذا. إذن هم صورتان، وبعض أهل العلم ذكر ثلاث صور: أن يشتري وينوي إبقاءها، هذا حرام لا يجوز بالإجماع، أن يشتري وينوي القطع، هذا يجوز بالإجماع. ولهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين نهى عن المخاضرة، نهى عن المخاضرة. قال العلماء: هو هذا الذي ذكرناه، أن يبيع الثمر قبل بدو الصلاح، يعني يبيعه وهو أخضر قبل أن يحمر وقبل أن يصفر. فإذا قرأت هذا الحديث فاعلم أن المقصود به هو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أنس بن مالك صحابي جليل أنصاري خزرجي، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ولما قدم المدينة النبي عليه الصلاة والسلام أتت به أمه إلى رسول الله عليه السلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس خادمك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلازمه لخدمته، حتى إنه لما حضر غزوة بدر سئل: أحضرت غزوة بدر؟ قال: وأين أذهب من غزوة بدر؟ لقد كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خرج، ما خرج للقتال، وإنما خرج لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صغيرا، كان صغيرا رضي الله عنه. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء عظيم، فاستجاب الله هذا الدعاء بأن يبارك الله في ماله وولده، فكان كثير المال وكثير الولد، وأطال الله أيضا في عمره رضي الله عنه، فهو من آخر الصحابة موتا، وقد توفي في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يوافق الحديث الذي مر، وفيه زيادة أنه ذكر كيف يبدو صلاحها، فقال: حتى تحمر. وفي بعض الروايات تصفر، في بعض الروايات حتى يطيب. وذكر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن من صنع ذلك فقد أكل مال أخيه واستحله بما لا يجوز، فقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه. وهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة من النهي، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ مال هذا المشتري، وكذلك حتى يحفظ زرع وثمرة هذا البائع. فمثلا لو باع هذا الرجل هذه الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فاشتراها ذاك المشتري، فشاء الله أنها لا تتعرض لآفة ولا لعيب، فنضجت وطابت وبدا صلاحها، البائع سيتأثر ويدخل في قلبه شيء من الشحناء، فيقول: أنا بعته، لأنه لا شك ولا ريب أنه سيبيع برخص، وسيبيع بسعر أقل، لأنه باعها قبل بدو الصلاح، فباعها قبل بدو الصلاح بسعر زهيد، فصلحت ونضجت، فذاك المشتري باعها بسعر أغلى. والعكس، إذا جاء ذاك المشتري واشتراها وقبل أن يبدو صلاحها، ثم إذا بها تفسد ويأتيها العاهة والآفة، فكان قد دفع مالا ولم يستفد شيئا من هذا الثمرة، لأنها نزلت بها آفة وعيب، فحفظ مال المشتري، وحفظ أيضا يعني هذا الزرع أو ثمرة هذا البائع. إذن هذه الحكمة من النهي، حتى لا يأكل الناس بعضهم بعضا، أو يأكل أموال بعضهم بعضا، وحتى لا يدخل الضرر على أحد المتبايعين. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن أكثر البيوع حرمت للغرر وللضرر وللربا، وهنا فيه ضرر على أحد المتبايعين، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضرر بالنهي عن البيع قبل بدو الصلاح. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. عبد الله بن عباس صحابي جليل، أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه، من فقهاء الصحابة ومن علمائهم ومن صغارهم، فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بدعوات فاستجابها الله عز وجل، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقد كان في مكة، ما استطاع أن يهاجر، بقي في مكة مع أبيه وأمه على الخلاف المعروف في إسلام أبيه العباس، هل أسلم في بدر أم تأخر إسلامه إلى ما قبل الفتح، ولعل هذا هو الأقرب أن أباه أسلم قبل فتح مكة. هذا الصحابي الجليل هو من أكثر الصحابة أيضا رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه طال عمره فاحتاج إليه الناس في الفتية، فهو من أكثر الصحابة فتية. روى هذا الحديث وفيه حكمان: الحكم الأول النهي عن تلقي الركبان، والحكم الثاني النهي أن يبيع الحاضر للباد. ما معنى تلقي الركبان؟ يأتي التاجر ويريد أن يدخل السوق، قبل أن يدخل السوق يتلقاه أناس يقولون له لا تدخل السوق، أنت لا تعرف السوق ولا تعرف ما يجري في الأسواق، أنت جئت من البادية، نحن أخبر بالأسواق، نشتري منك البضاعة وتأخذ المال وترجع، وحتى لا تدخل السوق وتتعب في البيع وقد لا يشترى منك، لا يشتري منك الناس. فهذا الرجل قد يبيع لهم، فإذا باع لهم وقع في النهي، فلا يجوز للمسلم أن يتلقى الركبان قبل أن يدخل السوق يأتي ويشتري منه البضاعة، لأنه يعلم أنه لو اشترى منه وتلقاه سيشتري منه بسعر زهيد، وهو خبير بالسوق ويعرف ما يجري في السوق، ثم يأتي ويأخذ هذه السلعة ويبيعها بالسعر الذي يريده، لا سيما إذا كانت السلعة سلعة يرغب فيها الناس، هذا لا يجوز، وأجمع المسلمون على حرمته، لأن فيه ضرر على الناس الذين سيشترون في السوق. ولهذا لو باع هذا الرجل بضاعته تلقاه الناس، أي الركبان تلقوه الناس واشتروا منه، ثم بعد أن باع قال لماذا لا أتأكد وأنظر في السوق كيف الأسعار، فدخل السوق فوجد أن بضاعته التي باعها تباع بسعر أغلى وأنه غبن يعني خدع، فهل له الخيار؟ نعم له الخيار أن يرد بضاعته، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تلقوا الجلب، هنا يقول الركبان وفي رواية الجلب، والجلب ما يجلبه التجار من السلع ومن البضائع، فمن اشترى منه أو فمن تلقاه واشترى منه، وفي بعض الروايات فمن تلقي واشتري منه فهو بالخيار، وفي رواية مسلم إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني جاء السوق فوجد أن البضاعة تباع بأكثر من ذلك فله الخيار، يعني بمعنى يأتي إلى من اشترى منه قال أنت خدعتني، اشتريت مني بسعر زهيد وها أنت تبيعه الآن بسعر أغلى، فلا أريد هذا، خذ مالك واعطني بضاعتي. إذن هذا لا يجوز بالإجماع، وإنما اختلفوا في الخيار هل له الخيار أو ليس له الخيار، والصواب أن له الخيار بالحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم. إذن هذا هو المقصود بتلقي الركبان. وقال أيضا في الحديث نفسه وأن يبيع حاضر لباد، هذا الحكم الثاني. الحاضر هو الذي يسكن الحاضرة، الذي يسكن في المدينة، والباد هو الذي يسكن البادية، يعني جاء من البدو كما قال يوسف عليه السلام لإخوته وجاء بكم من البدو، يعني من البادية. يأتي الرجل التاجر من البادية ببضاعته وبسلعه، فيأتي الرجل صاحب المدينة وهي صورة متقاربة مع بيع الركبان، إلا أن بينهما فرق، إلا أن بينهما فرقا، الفرق أن هنا صاحب المدينة لا يشتري منه البضاعة، وإنما يقول له لا تستعجل في البيع، أنا سأكون معك سمسارا. ما معنى سمسارا؟ يعني أنا الذي سأكون الواسطة بينك وبين الناس، فأنت بكم تريد أن تبيع هذا مثلا؟ يقول أبيع السلعة بعشرة، يقول لا أخطأت، أنا أعرف السوق، هذه تباع في السوق بعشرين. لا شك أن صاحب البضاعة سيفرح بهذا ويقول جيد، إذا كان ستتضاعف السعر، سيتضاعف القيمة، ستتضاعف، هذا جيد، هذا لصالحي. فيأتي هذا السمسار من الحاضرة أي من المدينة، ويتلقى هذا الرجل ويقول له أنا الذي سأكون واسطة بينك وبين الناس، فيدخل السوق فيقول له بع كذا لا تبع كذا، فهذا الرجل يكون هو الذي يبيع لهذا الذي بدأ أو جاء من البادية، هذا أيضا لا يجوز، وأجمع المسلمون على حرمته. بل جاء في بعض الروايات لا يبيع بحاضر لباد وإن كان أخاه أو أبه كما في الصحيحين، يعني حتى هذا الرجل الذي جاء وهو من البادية لو كان أخاك أو كان أباك لا تبع له. طيب ماذا أصنع؟ اتركه يدخل السوق ويبيع بضاعته، هو جاء يريد السعر الشيء اليسير، يريد أن يبيع ويكسب ويمشي. ولهذا قد يقول قائل ما هي الحكمة من النهي في تلقي الركبان وأيضا في بيع الحاضر لباد؟ الحكمة من النهي أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أراد مصلحة الناس حتى لا يقع عليهم الحرج ويقع عليهم الغلاء في السعر في السوق، وأيضا سيأتي هذا الرجل البائع الذي جاء من البادية يبيع بسعر لا شك أنه يريد هذا السعر، لكن لما يأتيه السمسار ويأتيه هذا الواسطة يرفع السعر فيضر الناس. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. سيحصل الرزق لهذا الرجل الذي جاء من البادية، لكنه يريد الشيء اليسير، والناس تشتري أيضا بسعر يسير ورخيص فتنتفع. ولهذا قد يقول قائل: نحن نلحظ في هذين الحديثين أن الشارع قدم مصلحة العامة والأكثر الذين يشترون في السوق، ولم يقدم مصلحة البائع. وهذا معروف لا شك أن الرجل إذا جاء وتلقى الركبان وباعه بسعر كبير سيستفيد هذا البائع، أو جاء الحاضر وباع للباد وقال بع بسعر كذا وكذا سيستفيد البائع، لكن لأنه فرد وهؤلاء مجموعة كبيرة ومصلحة العامة والناس قدم مصلحة العامة، يعني دع هذا البائع يبيع وقد يكسب الشيء اليسير ويكتفي به ويرجع مرة أخرى ويأتي بالبضاعة وهكذا. إذن هذه هي الحكمة كما في الصحيح: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيه أيضا حكمان، أو فيه حكم واحد وهو المزابنة. نهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة. ما هي هذه المزابنة؟ فسرها في الحديث نفسه: هي في لغة العرب من الزبن، والزبن بمعنى الدفع، أي أن يدفع هذا بضاعته ويدفع هذا بضاعته بهذه الصورة. ما هي الصورة؟ يأتي رجل عنده تمر، وهذا التمر فلنفرض أنه 100 صاع، فيأتي إلى صاحب مزرعة وعنده نخيل والثمرة ما زالت على النخيل قد نضجت وطابت، فيقول له: بعني هذا الثمر الذي على نخيلك بهذا التمر الذي معي، عندي 100 صاع. فيقول: بعتك. إذن ماذا يقول في التفسير؟ أن يبيع ثمر حائطه، الحائط هو البستان والحديقة، يبيع ثمر، والثمر يطلق على ما كان على الشجرة، بتمر إن كان نخلا بتمر كيلا، تمر صاع بالكيل، وإن كان كرما الذي هو العنب أن يبيعه بزبيب كيلا، لأن العنب يصير زبيبا. فيأتي إلى صاحب هذا الحائط والبستان ويقول له: بعني هذا العنب الذي على الشجر وسأعطيك زبيب، كم تريد؟ 100 صاع، خذ هذه 100 صاع واعطيني هذه الشجرات 10 أو 20. فيأخذ شجرات معينة ويأخذ منها ما على هذا الشجر ويدفع له بالكيل 100 صاع 50 صاع. هذا لا يجوز، هذا حرام بإجماع العلماء، والنهي يقتضي الفساد، أي أن البيع فاسد لا يصح. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أن فيه ربا، لأن العنب والتمر يجري فيه الربا، وهنا لا يدري كم هذا التمر أو الثمر الذي على النخيل، ولا يدري أيضا كم هذا العنب الذي على الشجرات، إنما يخمن ويعرف بالخرص، يقول: هذه الشجرات تكفيني 10، كم أعطيك بالكيل؟ 100 كيل، خذ 100 كيل أو 100 صاع. فلا، ويجب في فيما كان يجري فيه الربا أن يتساوى، كما سيأتي معنا في باب الربا، الصاع بالصاع والكيل بالكيل، يعني بمعنى لا يجوز التفاضل ويجب التقابض. وهنا هو يجهل لا يدري، لأنه هي على الشجرات، إذن جرى فيه الربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا أيضا جرى فيه، وهو أيضا قد يكون مع الأول، جرى فيه الظلم، لأن هذا الرجل إذا أخذ ما على التمر، ما على الشجرات أو ما على النخيل، وقاسه أو كاله ووجده أقل، يقول: أنا دفعت له 100 صاع، لكن لما كلت ما على النخيل إذا به 50 صاع، فدفعت 100 صاع بكم؟ 50، فحصل عليه الضرر. إذن التحريم لأمرين يجري فيه الربا أولا، وثانيا يجري فيه الضرر على أحد المتبايعين، ولا شك أن ما كان فيه ضررا على أحد المتبايعين لا يجوز. والحديث الذي يليه أيضا هو مثله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. عرفنا المزابنة، المحاقلة مثل المزابنة لكنها بالحقل، المزابنة تكون على النخيل، المحاقلة بالحقل قمح، يأتي إليه يقول سأعطيك 100 صاع من القمح وأعطيني هذا الزرع الذي في الحقل وهو يعني على سنبله، أخذ منك هذا الزرع وخذ مني هذا 100 صاع من القمح من الحقل محاقلة. بقي حكم واحد في الحديث سنتكلم عنه وبه نختم. ذكرنا المزابنة والمحاقلة وقلنا أن هذا لا يجوز لأن فيه ربا ولأن فيه ضرر على أحد المتبايعين. قال والمخابرة، عن المخابرة. المخابرة ما هي المخابرة؟ هي من يعني في لغة العرب من الخبار، وقالوا أن المقصود بها المزارعة. يأتي رجل مزارع لكن ليس له أرض، فيأتي إلى رجل يملك أرضا يقول له يا فلان أنت تملك هذه الأرض، أنا سأعمل في هذه الأرض، الأرض أرضك وأنا بعملي، وما خرج منها من قمح أو من ثمرة فهي بيني وبينك. هذه الصورة تجوز لكن بشروط، إذا ضبطت الشروط فالمزارعة جائزة، وإذا اختلت الشروط فهذا هو الذي جاء عنه النهي، لا يجوز هذا الفعل. كان في الجاهلية ماذا يصنعون؟ يأتي إلى الأرض فيقول له هذا النصف من هنا إلى هنا لي، كلما جاء فيه من ثمرة ومن قمح، والنصف الآخر من هنا إلى هنا لك، فاعمل على هذا. هذا لا يجوز، هذه هي المخابرة والمزارعة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام والتي كانوا يفعلونها في الجاهلية. لماذا لا يجوز؟ لأنك لا تدري هل هذا النصف سيكون فيه ثمر أو لا يكون فيه ثمر، قد يكون هذا النصف فيه الثمر والنصف الآخر جاءته عاهة أو حصل أنه لم ينبت، فهذا الرجل تعب وزرع وفي الأخير لا يخرج بشيء وقع عليه الضرر. طيب ماذا نصنع حتى لا يقع عليه الضرر؟ يكون القسمة بينهما مضبوطة بالثلث أو بالربع أو بالنصف، يقول له اعمل فإذا جاءت الثمرة فلك النصف من الثمرة، لك الربع، لك الثلث، هذا شيء مضبوط، سواء قلت الثمرة أو كثرت، سواء كثرت أو قلت، حتى لو ما خرج من هذه الأرض إلا صاع واحد فسيأخذ هو الثلث من هذا الصاع وسيخرج بشيء، لكن يقال له لك النصف من هنا أو هذا الجزء من الأرض ليس لك وإنما هو لي. لا سيما في الجاهلية ماذا كانوا يصنعون؟ الأرض في بعض المواضع يأتيها الماء بقوة وفي بعض المواضع لا يأتيها الماء بقوة، فيقول له هذه الأماكن التي يأتيها الماء بقوة هذه نصيبي، وهذا الماء الذي أو هذه الأرض التي ليس فيها ماء كثير لا يأتيها من الجداول من الأنهار فهذه لك، فيحصل الضرر على المزارع. إذن هذا هو النهي الذي جاء في المخابرة وفي المزارعة وفي المساقة، المساقة ما كان لها ساق النخيل، فهذه كلها لا بد أن تنضبط بشيء مشاع واضح، ثلث ربع نصف وهكذا، فإذا انضبطت بذلك جاز، أما إذا لم تنضبط وكان الأمر غير واضح فسيحصل الضرر على أحد المتبايعين لا سيما على هذا الذي قد تعب وزرع هذه الأرض وحرثها. طيب لو قال قائل كيف يفعل الذي أنتم قلتم أن المزابنة لا تجوز والمحاقلة لا تجوز وأنها ربا، طيب أنا أريد هذا الذي على النخيل ماذا أصنع؟ أريد هذه الثمرة. قال عليه الصلاة والسلام وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، اشتريها بالدينار واشتريها بالدرهم، فهذا جائز بالإجماع. أما أنك تشتري الثمرة بصاع معلوم هذا ربا ولا يجوز بإجماع أهل العلم إلا العرايا، هذا استثناء سيأتي الكلام حوله لأن المؤلف أفرد بابا، باب العرايا وغير ذلك، سيأتي بعد حديث أبي مسعود لعلنا إن شاء الله بعد غد يوم السبت نتكلم عنه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.